أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكم وذريتي وذراريكم وذراريكن، وأسأل العفو الغفور الرحمن الرحيم أن يغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم وإياكن على برهم أحياء إن كانوا أو أمواتا. اللهم انصح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكم سببا في ذلك. اللهم آمين آمين آمين آمين. أخواني أخواتي، قلبي الأمان الأمان، أمان من ماذا وأمان بماذا؟ وكيف نعيش هذا الأمان؟ كيف نحياه؟ كيف نستفيد منه؟ هذه أسئلة مهمة لي ولكم، سأجيب عنها معتمدا على الله سبحانه وتعالى، فبه أستعين وعليه أتوكل. موضوع مهم أبحث أنا وأنتم عنه، وكل مسلم ومسلم، بل كل إنسان على وجه هذا الأرض يريد الأمان ويبحث عنه ويتلمس أين هو لعله يجده. أما نحن المسلمون فقد أنزله ربي لي ولكم رحمة في كتابه في آية عظيمة، آية تهز أمة، ما تمسكت أنا وأنتم وأنتمن بها إلا عشنا في أمان عظيم، أمان أمان أمان من كل شيء. آية تهز أمة، آية لو نقشتها أنا وأنتم على صدوري لعشنا في هذه الحياة في أمان عظيم وراحة تامة. إنها آية. رجال جاني في المسجد بعد صلاة الفجر، خالد جبير، قلت نعم. قال بيك يا دكتور، أنا عندي مشكلة، أنظر وجهه ولا في قلق عظيم. قلت له طيب يا أخي أنا بكمل أذكاري، شفت العمود ذاك اجلس تحته وقل هذه الكليمات لين أجيك، 10 دقائق ربع ساعة وأجيك. بعد 10 دقائق أو ربع ساعة ذهبت إليه، قلت نعم يا أخي. قال نعم. قلت نعم أنت جايني؟ قال لي لا خلاص. شنو خلاص؟ قال جزاك الله خير، أعطيتني كلمات والله تشترى بالملايين. وين أنا عنها يا دكتور؟ أنا ضايع، يوم أجيك وأنا شايل الرياض على رأسي، والآن سبحان من فرج عني بهذه الكلمات العظيمات. هذه الآية لو أنا وأنتم قرأناها بقلوبنا، قرأناها وطبقناها وعشنا فيها وتعايشنا معها، والله وتالله وبالله لنحيا حياة سعيدة في الدنيا قبل الآخرة. رجال جاءني في مكتبي في المستشفى، يا دكتور عندي مشكلة في المحاضرات، إذا ألقي محاضرة في مسجد أو في مخيم يجيني كتمة، يجيني ضيقة صدر عجيبة، أحس بشيء ما أقدر أواصل أوقف. قلت طيب، فحصت ما لقينا شيء، سوينا له صوتية، سوينا له جميع أشياء القلب، أشعات الأمور كلها، تحاليل ولا شيء. شفته في المرة الثانية قلت يا شيخ جميع تحاليلك سليمة ما فيها أي شيء، لكن أنا عندي لك حبيبات من صيدلية الحبيب صلى الله عليه وسلم، صيدلية نبي مالك علاج، لأن أصلا ما عندك مرض، عندنا لك حبيبات تأخذها وبأمر العزيز المنان الكريم الرحمن الرحيم تبتوع. بعد 3 سنين قابلت ابن جبير، عنده محاضرة في مخيم وأنا عندي في نفس المخيم محاضرة. قال لي يا أبو محمد تذكر يوم أنك أجيك في العيادة وكذا وكذا؟ قلت نعم. وعطيتني من صيدلية الحبيب صلى الله عليه وسلم سميتها حبيبات؟ قلت نعم. قال يا دكتور انقل عني، والذي لا إله إلا هو لم أعد أشعر بكتمة، إذا جتني الكتمة قلت هذه الكليمات ما أن تصف فيها إلا وقد فرج الله عليك. والآن نادر في ديني، وإذا جتني رجعت الحبوب. إذن هذه الحبوب أول كنت أستعملها على طول، الآن عند الحاجة. هذه الآية آية عظيمة اختلف فيها المفسرون، بل قال من قال أنها نسخت، بل ألف فيها كتاب لعظمها، ولأنها يا أخواني وأخواتي بل لسم عظيم. وأتعجب فيني أنا وأمثالي، أنا لأربعين سنة وأنا أقرأ كتاب الله بإدراك ما عرفت هذه الآية إلا في شعبان 1426، نايم عنا الأمن والأمان حقي نايم عنا. فكم منا نحن الحاضرين والحاضرات، وكم منا سيسمعون كلامي هذا نايم مثلي، ما درى بالخير اللي عنده ورايح يبحث عند الأطباء وعند الناس في الأمان. وليش أقول لكم قصص الناس؟ خذوا مني أنا قصتي، أنا خالد جبير تكالبت علي أمور ما وضاقت بي الدنيا بما رحبت، وضاقت علي نفسي، وتكالب علي أناس كثر لأسباب متعددة، ظلما وعدوانا. يوم من الأيام وأنا خارج صلاة العصر يوم الخميس نظرت إلى نفسي، وأنا بعد ما قلت دعاء الخروج قلت الحين أنا قاعد أوصف للناس العلاجات وناسي نفسي. فبدأت بالعلاج لهذه الحبيبات من صيدلية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كنت خارج من المسجد كأن الدنيا كلها فوق صدري. والله يا أخوات وأخوات ما وصلت بيتنا إلا وكأن شيئا لم يكن عندي، انفرج جميع ما أشكو منه، وكأنه زال، وكأنه ذهب، وكأن لا شيء لم يكن. مع أن المشكلة مكثت سنتين إلى أن أحلها الله عني وأزاحها بحكمته وبعدله لا إله إلا هو. لكن من ذاك اليوم الخميس العصر إلى أن انحلت بعد سنتين أو أكثر فأنا في عيشة عظيمة وراحة تامة، كأن المسألة انتهت وهي لم تنتهي. إنها آية الأمان، إنها الآية التي نمت عنها أنا وأمثالي من المقصرين والمقصرات. فأسأل الله لي ولكم أن نعيش مع تلك الآية العظيمة في تلك الصورة العظيمة. يقول ربي في سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، صلى الله عليه وسلم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. في شعبان قرأتها، قربت المصحف، قلت معقولة فيه آية من آيات الله بهذه القوة؟ أمان لي أنا خالد جبير ومن أمثالي من الناس، ولا عمري قريتها، نايم عنها سنين ذي ليش؟ وين عنها؟ ايش سويت؟ ايش توقع ان سويت؟ اخذتها، كنت قاريها العصر، اول مسجد صليت فيه المغرب قمت مذكرا بها. بعد ما خلصت جاني رجال قال: يا دكتور انت قاري تفسير الايه ذي؟ قلت: لا، ما يحتاج إلى أقرأ تفسير، فسرت نفسها، هذه أمان لنا. قال: يا دكتور الآية بي ليست لنا. قلت: جل من؟ قال: للكفار. قلت: يخسرون الكفار، ما يأخذون منها الآية. قال: يا دكتور هذا علماء التفسير مفسرين يقول ذي وذي وذي وذي، وهذه الآية فيها أمرين: الأمر الأول أنها للكفار، والأمر الثاني أنها نسخت بالآية التي بعدها، وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه. ضيق صدري، اكتمني، عقدني، زي ما تشوف واحد جايب هدية لولدك وعطيتها إياه، بعد ما شافها أخذتها. أذكر لما كنت في مكان ما رباني أحد الفضلاء رحمه الله في عيد رمضان وأنا في 5 ابتدائي، أراد أن يتفضل علي فأشترى لي جزمة شمواه، وجزم شمواه من يلبس الشمواه؟ يعني ذي شمواه شيء عظيم. ففرحت بها فرحا عظيما، طفل. فسويت ما أدري، سويت خطأ، فأراد أن يعاقبني. إيش توقعون عاقبني؟ ضربني كف، يا ريت. تكلم علي كلمة، يا ريت. أخذ الجزمة هذه وعلقها في السقف وخلاني أروح وأجي أناظرها لمدة أسبوع، ونزلها وودها المحل. فكان عقاب عظيم شديد، ما زلت أستغفر له وأدعو له إلى الآن، رحمه الله وأحسن الله إليه وغفر الله له. بالضبط سوابي مثل ما سوابي هذا، مع اختلاف. هذا في آية فرحان، من آية لي أمان، الأمان. خالد جبير وغيره من المسلمين في أمان من ربي لهم إذا استغفر. محمد صلى الله عليه وسلم راح، بقينا واحد. المهم بدأت أبحث في هذه الآية، ولو أني لست نحويا ولكني نظرت للآية فوجدت الله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعذبهم فعل مضارع، وأنت فيهم، أنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، وفعل المضارع يعني أنه سينتهي أمر ما وسيقطع. فكأن وجود أمان محمد صلى الله عليه وسلم سينقطع، هو فينا حنة، ولم يكن فيهم أي فيهم الكفار، فهو ليس بينهم، بيننا نحن. ثم إن الآية مدنية وليست مكية، ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس بين ظهرينيهم، إنما هو في المدينة بين الأنصار والمهاجرين. هذا أول شيء. إذن فعل مضارع، وأن محمد صلى الله عليه وسلم في المسلمين. إذن الثالثة، لما نظرت: وما كان الله معذبهم. معذبهم وشهر اسم، والاسم يفيد الاستمرار إلى ما لا نهاية، لا ينقطع. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لي ولك ولكن لن لن لن لن أعذبك ما دمت تستغفر، وأنت في أمان في الدنيا ما دمت مستغفرا. لكن هذا كلام، أبغى لي دليل. بدأت أبحث عن الدليل، وإذا بي أجد ذلك الدليل العظيم في ذلك الكتاب العظيم شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للترمذي رحمه الله، تحقيق ماهر ياسين عن عبد الله بن عمر قال: انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم ذكر الصلاة، كيفية الصلاة، ركوعها وسجودها وقيامها، إلى أن وصل ثم سجد فلم يكن يرفع رأسه، فجعل صلى الله عليه وسلم ينفخ ويبكي ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. الحديث هذه لنا ولم يكن لنا، وهذا الحديث صحيح عند الترمذي، وأيضا رواه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد. وما زلت أبحث، وإذا بي أجد دليلا آخر صحيحا ورد عن ابن عباس موقوفا، أنه قال: إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب، فأمان قبضه الله إليه وهو صلى الله عليه وسلم، وأمان بقي فيكم وهو الاستغفار. أيضا هذا الكلام ورد في معناه عن أبي موسى الأشعري، وكذا في نحوه عن قتادة. بعد هذين الدليلين، الآية لي ولكم ولكن ولكل من قال لا إله إلا الله قبل أن يموت. هذه الآية تتكلم عن أمان الدنيا، أننا إذا كنا نستغفر فنحن في أمان عظيم، أمان ممان. عديت يمكن أكثر من 10 أمور أو أنواع من الأمان في هذه الحياة الدنيا لمن التزم الاستغفار. أول أمان أن هذه الأمة لن تعذب عذابا جماعيا وستبقى، والدليل إثنه. واحد منها أثر ابن عباس الموقوف الذي رواه الحاكم وصححه الذهبي. الذي قلت لكم لهذه الأمة أمانين المذكور سابقا، والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى يوم القيامة. وهذه من؟ هذه الأمة الطائفة المستغفرة الملتزمة بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إذن هذا أول أمان، أن هذه الأمة لن تعذب عذابا جماعيا ولن تبات، لأنها تستغفر، لأنها في أمان من الله. اثنين، الابتلاء. العبد المسلم كثير الاستغفار إذا ابتلي، ابتلاء إيش هذا؟ ليس إلا رفعة له ورفع درجات ورفع مكانة. ليش؟ لأن المستغفر أصلا ما عليه ذنوب، فليس عليه ذنوب. كثير الاستغفار يمسح أول بول، فهو في أمان من الذنوب، لن يعاقب بذنب لأنه يتوب دائما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر صقلت صقلت صقلت. يعني شو صقلت؟ الصقل النظافة، تنظيف، لا يبقى منها شيء أبدا، صارت بيضاء ما فيها شيء أبدا. الحديث، الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم، وهو حديث حسن. إذن المستغفر كثير الاستغفار أن ابتلي في نفسه أو ماله أو ولده ما هو إلا رفعة ورفع درجة، وليس عقابا له وعذابا له ونقمة عليه. أما الأمان الثالث فهو أمان عجيب. جاني أحد الإخوة قال لي: يا دكتور الشيطان ذا لعب علي. شلون؟ بس عليك أنت. أنا ما علي من الناس، أنا علي من نفسي. مرة يطلعني فوق أني تقي من الأتقياء، ما في أحد مثلي، ومرة ينزل في تحت أني أنا ماني مقبول من الاستغفار، عبادتي النفاق، أموري كلها خربطة، فيني وفيني وضعيف الإيمان. ومرة يشككني: ربك وينه؟ من خلقه؟ من جابه؟ من وداه؟ من حطه؟ من شاله؟ من حطه؟ عقدني، وسوس بي، لخبطني. قلت له: تبي ما يجيك؟ صحيح ما جيتك إلا. قلت له: عندي لك دواء، دواء عجيب اسمه طارد الشيطان. قال: عطنا هذا. الطارد الشيطان هذا ما تلاقيه في صيدلية، هذه صيدلية الحبيب صلى الله عليه وسلم. في ميزة انك اذا اخذت منها اكثر ما في تسمم، تزيد اكثر. تزودوا فان خير زاد التقوى، وهذا من اعظم الزاد. قال: هات. قلت: اذا جاك هذا الكلام فقل: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات. بعد ان تتعود من الشيطان إذا جيتك وسوسة: وين ربي؟ وشنون ربي؟ وكل ربي؟ وين ربي؟ فيه حط ربي؟ من جاب ربي؟ من خلق ربي؟ هذا الشيطان طالع من صلاة الفجر وقال لك: نعم، من قدك؟ العالم كله نائم وانت مصلي، مش تبي بعد أكثر من كده؟ فأعلم أنه الشيطان يزين لك عملك فتفرح به فتركن عليه وتعود منه. إذا جاك الشيطان قال: ما فيك أمل، أنت منافق، أنت ما فيك خير، لا تصلي، لا تقوم، لا تحط، لا تلا، عاطف. إذا جاءك الشيطان وبيدخل فيك رياء، عطى. إذا جاءك الشيطان بأي حال من الأحوال، بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و3 مرات تستغفر بهذا الاستغفار العظيم: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وبعد شهر أو شهر ونص تكفى، الله يوفقك، كلمني. قال: طيب. بعد شهر شهر ونص جزاه الله خير. قلت: ها؟ ضحك. قلت: فيك؟ قال: يا دكتور صرت أقولها. طيب بعدين؟ قال: إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قال لي الشيطان: خلاص انتهينا، لا عاد تكلم. الوسوسة واحد. قلت: شو تسوي؟ قال: خلاص ما دام وقف الوسوسة ما كمل. قلت: هذا يضحك عليك لأنه كان يضحك علي. قال لي ليش رحك عليه؟ قلت له أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت ذنوبه ولو كان فارا من الزحف. الشيطان ما يبي يغفر ذنوبه، يقول قال على وحده. بعدين الثلاث ذكر، ليست كواحد، أن الشيطان لا يريد أن يأتم تصير هذه المشكلة، بيقول لك وقفه بس. أنا كان يسوي بي إذا جاني إما رفعني ولا نزلني، ولا مثلا دخلت مسجد لقيت ناس موجودين كثيرين وجاني الشيطان بيقع في نفسي عجب ولا شيء، وجيت بقول أول ما أقول الوحدة يقول خلاص وخر عني، وكنت أسكت. بعدين فكرت ليش ما أكمل، وصرت أكمل فما زادني إلا خيرا. فلا توقف. أما الثالثة، اسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وش يقول عن الشيطان. عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس قال: وعزتك، يخاطب ربي لا إله إلا هو، وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. أنا وراهم وراهم، ما دامت أرواحهم في أجسادهم فأنا وراهم وراهم. فرد عليه رب العزة والجلال لا إله إلا هو فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا، وعزتي وجلالي ما أزال أغفر لهم ما استغفروا. أنت حركهم على الذنوب، بس واحد منهم يقول أستغفر الله أمحي هذه، وأنت سولت. مجرد عبدي يقول أستغفر الله فهو في أمان. الحديث رواه الحاكم وأحمد، وقال الألباني عنه أنه حسن لغيره. إذن هذا الأمان الثالث هو أمان من الشيطان في الدنيا. الشيطان على طول على طول على طول جاك تعوّنه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا هو الواحد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. إذن إحنا هنا سوينا علاجين مع بعض. تعوذت من الشيطان أعطيت ذكر، تذكر. الأمان الرابع، كنت أنا واحد من الإخوة ماشيين في شارع عمر بن عبد العزيز بالرياض، قام واحد حد، أنا ما أسوق كنت راكب، فحد بالسيارة هذا اللي يسوق، زعل وراه اطردي وراه وراه وراه وراه لين حده وقف. يوم وقفه قال الشخص اللي ضايقنا، قال يا أخي ايش تبي، أنا معاق، أنا مشلول الرجلين، ما عندي ليديني، وضعت السيارة في النبذة، سامحني. خجل على نفسه. قلت له أنا ما قلت لك، عندي لك ثلاث كلمات لو قلتها والله وتالله وبالله إنه بيروح عندك هذا، وتفتح بصيرك، بصير عندك وحل القضية. قال وشي؟ أنا أقول لك استغفر إخواني. واحد ضايقك في السيارة، واحد ضايقك بكلمة في الشكل في أي مكان، امسك المقود حق السيارة واضغط عليه، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم زدها اللهم اغفر له وارحمه، اللهم تولى، والله وتالله وبالله إنها تروح منك في ثانية. إذا ما سويت تقعد يومين، الله لا يوفق ذاك يا أخي، حدني الله لا عافيه في شارع الستين، الله لا يوفق، تقعد منقهر. لكن قل هذه الكلمات، وهذه ينطبق عليها الآيات التي ذكرت لكم في أمان من الشيطان، وهو: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا هو الواحد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. إذن الحل إخواني أمان عظيم. كنت مرة الساعة 11 أو 11 ربع بالليل عندي طرد مهمة برسلة، والمحل حق طرود المستعجلة ذي هل افتحت جديدة في الرياض وفي غير الرياض يقفلون 11:30. دخلت عند واحد منهم، فوجدت اللي قبلي في السرة شاب عمره 21 سنة معه هدية برسلها للطائف. هذه الهدية هدية زواج، هذه الهدية يجب أن تصل بكرة. في العامل الموظف حق الاستقبال حق الشركة ذي، قال له حطها في كرتون زين وتعال. هذا كارت يا أخي هذه شغلك، قال أبي شغل شد معه، شدوا بتهاوشون. فأنا جيت بكلمه ما رد علي، قال أبي شغل يا أخي ما رد علي، يا حبيب ما رد علي، يا أخي ما رد علي. بعدين نظرت وأنا في كرتون وراء العامل، فرحت العامل الثاني، السلام عليكم كيف الحال يا أخي، عساك طيب كيف صحتك إن شاء الله بخير، دعيت له كيف ممكن أخذ الكرتون هذا، قال لي تفضل أعطني. أخذت هديد الرجال دخلتها في الكرتون، نظرني قلت أسكت خلا دخلتها ولا على قد الكرتون، صكيتها عطيتها إياه، قلت ها الحين عطها الرجال. نظرني قال أنت يا أخي بتصرح مدير محل، قلت لا والله أنا استعملت ثلاث كلمات حتى أقول أنك مستعملهم، واحد أزعجك استغفر، لأنك إذا استغفرت يبعد عنك الشيطان. اللي ضيعنا وشه ما يخلي عندنا بصيرة، الشيطان يعمي بصيرك ليس إبصارك، فنحن ننظر لكن نحتاج إلى بصيرة، والبصيرة تحتاج مني ومنكم إلى أن نستغفر. إذا جت لك أي مشكلة واحتجت يمين يسار فعليك بالاستغفار، استغفر ولا تحل مشكلة وأنت غضبان، وبعد أن تهدأ سيعطيك ربي البصيرة. وما أنزلها ربي هذه الآيات إلا لي ولك، فلا يمكن أن يكون عندك بصيرة وأنت الشيطان هو الذي يقودك. الأمان الخامس وهو انشراح الصدر. أنا قلت لكم في الأول ثلاث قصص ولم أذكر تفاصيلها، وكل هؤلاء الثلاث كانوا يشتكون من الكتمة من الضيق. أما الأول اللي جاني في صلاة الشروق قلت له يا أخي شفت العمود هذا؟ قال نعم. قل استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مئة مرة وبجيك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مئة مرة، تأخذ 12 دقيقة، لكنها عجيبة بلسم. لما جيت قلت هذا علاجي سلام عليكم. أما طالب العلم اللي جاني في المكتب وكان عنده كتمة وضيقة، قلت له قل ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. متى ما جيتك الكتمة قلها تأخذ منك 5 دقائق ونصف بالضبط 100 مرة. أما أنا فقلت بعد صلاة العصر أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وما أن وصلت إلى بيتي كنت 40 أو 30 إلا غير الله حالي. وعلمت أن علاجي بهذا الاستغفار وما زلت لازما له حتى أزاح الله عني هذه المسألة. لذا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، هذا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بي والمقصرين أمثالهم بينكم وبينكن، قال صلى الله عليه وسلم عن الأغر المزني قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ليغان على من؟ على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أحتاج أنا وأنت جرعة يومية حتى لا يغان على قلبي. أما الأمان السادس فهو أمان عجيب. أحد الإخوة من 3 أسابيع جاني شافني صلى معي في المسجد، ما دنيت إلا قبل رأسي وهو أكبر مني أو كبري. قال الشيخ جزاك الله خير، كنت في المسجد الفلاني أصلي العصر عشان جنائز وكنت في الصف الأول، يا أخي دخل واحد كذا وضغط علي بيدخل الصف الأول، فجاء في قلبي عليه شيء فتذكرت كلامك أن اللي يجي في قلبك عليه شيء تستغفره، فبدأت أستغفر له في صلاتي. يا دكتور أول ركعة راح لي في قلبي، مع أول ركعة في أول سجدتين قلت أستغفر اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم وفقه اللهم يسر أمره اللهم اغفر له اللهم اغفر له، وما زلت أستغفر له حتى كأني أحببته. أخوي أختي، إذا أنت خدت موقف من واحد وتخاف أنك تحقد عليه ولا تحسده ولا تسوي به أي شيء ولا وقفت نفس بينك أنت وياه، أكثر من استغفار له، فإنه والله الطارد للحقد والحسد والبغضاء بين المسلمين. وهذا مجرد وفيها إيه؟ فيها شيء عظيم. إذا استغفرت له سيطرد عنك الحقد والحسد، هذا واحد. وملك من وراء يقول لك ولك مثلها، لك استغفارة ثانية. أحد الإخوان قلتها في شريط لي سابق لكن إعادتها لا بأس. أحد الإخوان طبيب من أطباء العظام، فيه من حب الرسول صلى الله عليه وسلم شيء عظيم، كان يتناقش هو موظف في شؤون الموظفين واشتد النقاش بينهم، فما كان من موظف شؤون الموظفين إلا بصق في وجه الدكتور، بصق في وجهه، قلنا الدكتور عند الدكتور طويلا عريض، قلنا بيضربه، فإذا بالدكتور يمسك رأسه ويبوسها ويقبلها، سامحني سامحني إن كان أذيتك سامحني، وبيأخذ يده يبوسها. فتعجب الرجال، صار الموظف هذا صار وجهه أزرق وأحمر وبني وكل الألوان، وما عرف يتكلم وتلعثم وراح. قلت له أنت شو سويت؟ قال أنا ما أبغى أعين الشيطان عليه فيحقد علي ويحسد علي فيخطئ فيغتابني يسبني يتكلم علي فيأثر، فلذا أبغى أمسحها من أول. فقبلت رأسه ويده وبروح له في المكتب لين يرضى. قلت له هو المخطئ؟ قال لا هو مخطئ، لأن يمكن أنا اللي أثرته. إذن إذا كان هذا ما تبيه في قلب واحد فكيف تبيه في قلبك؟ فإذا وجد في قلبك شيء ضد أي مسلم كان أو مسلمة، أو وجد في قلبك أنت يا أختي شيء، على طول على طول على طول على طول على طول استغفر له. وأكثر من استغفار بيجيك الشيطان يقول شو تستغفر له؟ أنا يجيني بعض المرات يقول شو تستغفر نفسك؟ لا يهمك، استغفر له أكثر، لأن الشيطان عارف أنك لو استغفرت له يروح اللي في قلبك له، والملك من وراء يقول ولك مثلها، تكسب ثنتين، نظف صدرك وخدت استغفار. الأمان السابع وهو أمان عجيب، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. هذه حقيقة، لكن ما يسوون؟ ماذا يعملون مع هذا؟ ويستغفرون للذين آمنوا. وهذا أمان لمن؟ للغافلين. ألم ترى يا أخي واحد من الإخوة كان ما يصلي، فجأة يصلي في المسجد، ما حد قال له شيء، بس جاء وصلي. واحد كان يدخن بطل الدخن، بطل، يقول زهقت منه ما أدري، لأن استغفار الملك هنا دعاء له، فقال ربي وجبت، وجبت لفلان. فهو أمان عجيب، حتى هذا الاستغفار أمان للمقصرين عجيب. بعض الناس صغار السن ودي أكون منهم، بس أنا رحت سن الصالحين، لكن إذا جيت لصغار السن يدعي يا رب ارزقني، يا رب أعطني وظيفة، يا رب ما أدري إيش بعد، يا رب زوجني، يا رب، يا كلها في الدنيا، لكن تعال كبار السن، اللهم اغفر لي وللمسلمين، اللهم اغفر والدي والدي والدي والدي والدي، اللهم اغفر للمسلمين الأحياء منهم والميتين، اللهم تولهم. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وقال الألباني عنه أنه حسن: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني لو أنت جيت بعد صلاة التراويح في الرياض يصلون قبل مكة بنص ساعة، وجيت لقيت الحرم مليان في ليلة 27 فيه 3 مليون مصلي، ونظرت لهم كذا قلت اللهم اغفر لهم يا ربي أجمعين، وش لك؟ لك 3 مليون حسنة، هذه واحد. وش بعد؟ يا أخوان وش بعد؟ ولك 3 مليون استغفارة، لأن ملك وراء يقول ولك مثل. لذا اللي يقول اللهم اغفر لي وللمسلمين الأحياء منهم والميتين له 1,200,000 وشوي حسنة عن الحيين، أما الميتين ما يعلمون لربي عد وغلط. هل علمتم لربي سبيلا؟ لا والله، ربي ما خلقني وإياكم إلا ليدخلنا الفردوس الأعلى، إلا من يأبى وأسأل الله لا أكون وإياكم الآمين. إذن الشغلة أنا وياك استغفر للمسلمين والمسلمات، استغفر، قد يكون استغفارك هذا سببا في هداية شخص غافل مقصر، واحد قاعد في بيته ما يصلي، أو عندك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، فجت فيه صابته دعاء له، قال ربي وجبت فهداه ربي. من المتسبب أنت؟ فثلاث فوائد: تأخذ حسنة، تأخذ مغفرة، وقد تكون دعوة وتكون سببا في هداية مسلم. الأمان الثامن، وكل هذه في الدنيا، أمان من الأمراض والقحط والعقم، وهو أمان عجيب. ولو أن هذه الأسباب ليست أمان حتمي، يعني قد تجد واحد يستغفر لكن ما تنزع المطر، يعني مثلا في بلد من بلاد الخليجية يقول لي أحد البادية، لأن 25 سنة ما جتنا نقطة مطر، وفي بريطانيا كل يوم ينزل عليهم مطر، بل متأذين من المطر، فهو ليس حتميا. وقد تجد واحد مريض يستغفر بالليل والنهار ولا يشفى، ولكن قد تجد مريضا آخر يستغفر ثم يستغفر ويستغفر فيشفى باستغفار. وقد تجد واحد عنده عقم يستغفر بالليل والنهار ومن أهل الطاعة، وأعرف واحد منهم بعينه، ولكن لم يرزق ذرية. السؤال ليش؟ ليش الاستغفار في الدنيا في الأمراض والابتلاءات ينفع أحيانا وأحيانا لا ينفع؟ ليش يا أخوان؟ ها ليش؟ إذا كان السبب أنه ذنب وعوقبت به فاستغفرت شيل منك، أو إذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم أنك لن تستغفر إلا بهذا المرض، يجيب لك مرض عشان تستغفر وترجع إليه ثم تتعلم هذا الاستغفار. أما الأمان التاسع فهو أمان للكفار. الكفار لهم أمان؟ نعم. سكنت في مكان ما من الرياض، فبدأ يصلي معنا أمريكي في المسجد. المهم بعد الدردشة قال أنا فجأة كذا حبيت الإسلام، يعني كنت متعصب كاثوليكي متعصب، وأكره اسم محمد دي، وأنا جاي من منطقة اسم محمد قد يقتل، اللي يسمى محمد في ذيك المنطقة واحد يمر يطلع اسمه محمد قد يقتل من تعصبهم، لا يحبون لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا اسمه ولا جماعة، وكنت أكره الإسلام كرها عظيما. ولي 28 سنة في المملكة، يوم من الأيام انشرح صدري وبدأت أقرأ في المكتب. بعد ما قرأت القرآن خلاص جاهز للإسلام، بعد 6 أشهر وأسلمت، جيت مرة ودي أقرأ قرآن، فأعرف أن الكفيل حقي من 20 سنة أعطاني قرآن وأنا رميته مع كتب معي ما اهتميت، فجلست أبحث عنه. وكانت زوجتي عندها شبه كنيسة في البيت، يعني مكان تتعبد فيه، فيها صلبان وفيها أشياء وفيها، فأنا ما أدخل، لكن كنت حاط الكتاب ذا عندها، وبما أن هذا شبه مخزن فرحت أبحث عن هذا الكتاب، فوجدت شيء عجيب. شو وجدت؟ فلما دخلت الغرفة فوجدت فيها نورا عظيما وراحة عظيمة. أبحث عن الصلبان ما فيها ولا صليب، أبحث عن كتابي اللي أبحث عنه وإذا به على صورة الناس، وإذا بزوجتي تقرأ فيه. قلت لها شو تسوين؟ قالت ها ها ها ها، قلت انت شو تسوين؟ مسلمة؟ قالت من متى انت مسلمة؟ قالت من 6 أشهر. قلت انا مسلمة من 6 أشهر ما قلت لي؟ قالت اسمع انا خايفة منك. قالت انا خايف منك، كل واحد منهم خايف من الثاني وكاتم الاسلام. سلون هذا يصلي في المكتبة، الصلوات اللي في البيت يسك عليها غرفة، وجدت تسك كنيستها التي كانت كنيسة قلبتها إلى مصلى لها، ويقول دخلت لقيت حاطة القرآن على حامل للقرآن سجدتها وتصلي 6 أشهر ما دريت عنها. من الذي هداهم؟ هداهم اسمعوا في سورة الشورى من قد يكون السبب. يقول الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتغطرن من فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، وهذا تقديم. لذا إذا بغيت شيء من ربي مجده قبل، يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. لم يقل المسلمين زي بعض، لمن في الأرض، كافر ومسلم. فقد تقع الاستغفارة كدعوة للكافر فتقبل فيسلم فجأة. شنو خلاني أسلم؟ ليش؟ ما أدري يا أخي، تحت الدين الإسلام. ففتح الله على قلبه، قال أين هل تعلمون أن ربي سميع؟ لا والله، ربي لم يخلق هذه الأمة ليعذبها، خلقها ليدخلها الجنة. هذه التسعة التي عددتها كلها أمانات في الدنيا. طيب إذا متنا هل لنا أمان؟ هل ينقطع عملي؟ تستطيع أن تقول هذا الأمان العاشر هو أمان دنيوي لمن في القبر؟ شنو يعني؟ الذي يعمله هو ما زال في الدنيا، لكن الذي يستفيد منه هو الذي في القبر. كأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تستمر أعمالك حتى وأنت في القبر. ليش؟ عشان تزداد درجاتك، تزداد رفعك، تزداد حسناتك حتى وأنت في القبر قبل أن تحاسب. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه لا يرفع الدرجة للعبد في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذا، أنى لي هذا، فيقول عز وجل: استغفار ولدك لك. أقول لكم قصة لي أنا فكرت فيها يوم سمعت لي هذا. جدي محمد المطرفي أتى من الطائف إلى نجد عام 1150 1130 هجري، يعني من حوالي 300 سنة. هذا الرجل أرث خلط سبع عوائل في نجد، كل عائلة لا تقل عن أعداد هائلة، يمكن إذا جمعنا العائلة هذه كلها رجالها والنساء العوائل يمكن 5,000 6,000 7,000 10,000. هؤلاء كلهم وين يصبون في محمد هذا؟ كل واحد منهم يدعي ربي: اللهم اغفر الوالدي ووالدي والدي، وين راح والدي والدي؟ إلى محمد المطرف، إلى أبوه، إلى أمه. يعني أنت الآن بعد 400 سنة إن قدر للدنيا أن تستمر سيأتيك استغفار ذريتك اللي بعد 400 سنة. هل علمتم ربي سميع؟ لا والله. شفتوا هذا الاستغفار كيف أمان؟ لا ينقطع أبدا. أنت صح مت، لكنك إذا كنت من المستغفرين في الدنيا سيهيئ الله لك من يستغفر لك حتى أنت في قبرك وترفع درجات. فلذا شو تسوي؟ كثر الاستغفار، واستغفر لوالديك ولوالدي والديك ووالدي والديك ووالدي والديك إلى آدم عليه. أما الأمان الحادي عشر فهو أمانا في الآخرة، وأمانا عجيب يرقق القلب. ولو أن هذا الأمان ليس موضوع الآية لكنه هو ناتج من نتائج الآية. تتكلم الأمان في الدنيا، لكن إذا حصل لك أمان في الدنيا وين بيصير لك أمان كمان في المهم في حياة الأبدية في الآخر؟ عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هذا الحديث رواه ابن ماجه وهو صحيح. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. وعلي رضي الله عنه قال كلاما عظيما موجزا رقيقا كعادته رضي الله عنه. اسمع ماذا قال: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. إذا شفت واحد كثير الاستغفار اعلم أن ربي لا يريد أن يعذبه. فهل أنت ملهم الاستغفار؟ هل أنت كثير الاستغفار؟ هل أنت حياتك في استغفار؟ هل كل ما تحيا عليه استغفار؟ فأنت في خير. بعد هذا كله وبعدما تكلمت عن هذه الآية وهي آية عظيمة، هناك وقفات مع الاستغفار. ولو أنها وقفات كثيرة، لكني أوجزتها في أربع أمور مهمة جدا، أغلبها سوء فهم من بعض الناس. أما الوقفة الأولى فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: يا أبا عمارة، قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل الذي يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر الله لي. هذا ود نفسه إلى التهلكة. ليش؟ ليش ود نفسه إلى التهلكة؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. الذي يقول لا يغفر لي كان أنكر آيتين في كتاب الله كلها تتكلم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة، واحدة منها هذه في سورة التوبة، وآية أخرى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. إذن أنا شغلتي وشي؟ أنا استغفر، يغفر لي ولا ما يغفر لي؟ هذه شغلتي، وسيغفر لي إذا أنا صادق. واحد يقول لك: يا دكتور، أنا أحس أني أستغفر ما يقبل، أحس أني أستغفر استغفاري ما له فائدة. فهذا وقع في ذنب آخر، هو شكك أن الله يقبل التوبة، وقد يكون إنكار للآية، والشيطان بدخله في هذه المعمعة ما لها أول ولا آخر. إذن شغلتي أنا وإياك أن نستغفر، أما يقبل استغفارنا أو لا يقبل هذه من مشكلتي. ربي سبحانه وتعالى سيقبل، لأنه هو وعدني أن يقبل، أنا علي إيش؟ أستغفر. الحديث هذا رواه الحاكم موقوفا، وقال الألباني صحيح لغيره. الوقفة الثانية مع الاستغفار، ضابط شؤون دينية كنت أنا وهو في مكان ما في مناسبة، فقال لي: أنا نقلت إلى مدينة عسكرية، وعندما بديت أصلي في المسجد اللي في السكن، وجدت أقرب واحد أقرب واحد أقرب واحد للمسجد ما يسمع، فبدأت أطرق عليه الباب كل وقت صلاة أذن، أطق عليه الباب، يطلع ولدي، يطلع بنته، يطلع من هنا، يطلع من هنا، يطلع يطلع يطلع، يعتذرون: أبوي نايم، أبوي مخفي، أبوي هنا، أبوي سافر. المهم يوم من الأيام بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من نقلي إلى هذه المنطقة، وأنا أطرق الباب في صلاة العشاء والمؤذن في العشاء يؤذن، يقول: يا دكتور والله وأنا أطقه، مرة جارة الملاصق قال: يا شيخ وش تدور وراء هذا؟ هذا لحمة ميتة ما في رجل، اتركه. يقول: فقلت: لعل الله يهديه. ما حد رد علي، رحت المسجد. يقول: يا دكتور والله في صلاة الفجر لقيته في جانب المؤذن جالس، هل لي لحمة ميتة هداه ربي، لا إله إلا هو، لذا لا تقول، لا تقول هذا لن يغفر له. بعض الأخوة يقول: هذا فاسق، هذا بيروح جنة، والله ما يروح، هذا تدعو له اتركت منه، ونكون مثل من؟ مثل بني إسرائيل الذي هذا رأيه يبدأ يصنف الناس إن هذا يقبل ولا هذا ما يقبل، وهذا في أمل ولا ما في أمل. أصبح بني إسرائيل عندما استنكروا أن يدعى المهلكين من الأمة والذين يعذبون عذابا شديدا، فردوا عليهم الذين يدعون معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنت عليك تدعو، أما تقول يغفر له ولا ما يغفر له هذا لا يجوز. لذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يرويه جندب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتآلى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. الحديث رواه مسلم. الوقفة الثالثة وهي وقفة عجيبة، في أحد الأشرطة الدعوية سمعت أن المستغفر الراجع لاستغفاره، يعني واحد يستغفر ويرجع، يستغفر ويرجع، يستغفر ويرجع، يستغفر ويرجع، ويرجع إلى الذنب، فهذا استهزاء بالله. وأنا من يقول أن الاستغفار إذا لم يأتي معه توبة وندم فهو ليس شيء، هو استهزاء وليس دعاء كما يقول أو يظن بعض الناس، فأقول له: قد حجرت واسعا. فكونك تقول استهزاء معناه أنك قلت أنه يكفر، الاستهزاء بالله كفر، بأي حق تكفر مسلم عشان استغفر فرجع إلى ذنبه؟ واحد استغفر، والاستغفار عند المصر على المعصية يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل كدعاء، لكن ليس توبة. أما الدليل اسمع، وهذه بعض، لأن قد أفردت لها شريطا خاصا عن هذه القضية، ولكني من باب 3 و4 من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أذكرها. عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أذنبت ذنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب فاستغفر ربك. قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب. قال: فإذا أذنب فعد فاستغفر ربك. فقال في الرابعة نفس الكلام: إني أعود. فقال صلى الله عليه وسلم: استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المخسور. رواه الترمذي، والحديث ده فيه نظر لأن فيه بشار بن الحكم، لكن له شواهد كثيرة، ومن أعظم شواهده هو حديث أبي هريرة الذي سأقوله لكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا أذنب ذنبا فقال: ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء ثم أذنب ذنبا آخر، فذكر مثل الأول مرتين أخريين، فقال الله عز وجل في الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. ليش ربي غفر له فليعمل ما يشاء؟ لأن ربي علم أن التواب مشكلته يتوب، همه أن يتوب لكنه ضعيف. لذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النساء: ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لكن الحل أن أستغفر وأتوب مرة أخرى. قيل للحسن: ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ فقال، اسمعوا ما قال الحسن رضي الله عنه، فقال: ود الشيطان لو ظفر منكم بها. بعض الناس يقول: أضحك على ربي كل شوي، أنا لا خلاص أقعد عن الذنب بس أنا ضعيف. إذا واحد كلمه يشرب دخان تقول تب، قال: يا أخي أنا تبت 5 مرات ما في فايدة. طيب تب الآن؟ قال: لا لا لا، ما في داعي أضحك على ربي، أنا ما عندي إرادة، هذا من اللي يتكلم؟ يتكلم عنه الشيطان. الشيطان لا يريد أن يدخل ربي في أن يحب ربي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: إن الله يحب التوابين. وما قال التائبين، توابين، يعني كان ربي يقول لي تب ثم تب وتب وبعد أن أتب تب. وقال عمر بن عبد العزيز: يا أيها الناس، من ألم بذنب فليستغفر الله وليثبت، فإن عاد فليستغفر الله وليثبت، فإن عاد فليستغفر الله وليثبت. قالها 3 أو 4. إذن يا أخواني وأخواتي، لا يدخل علينا من يدخل، رحمة ربي واسعة وفضله عظيم، وفتح باب التوبة وكتب على نفسه الرحمة. المهم أن نستغفر ونستغفر ونستغفر، ولا يوقفنا عن الاستغفار تسلط الشيطان علينا بأن نعود إلى الذنب. فإن عدنا إلى الذنب نستغفر ونتوب ونندم ونقلع وننزع وندعو الله سبحانه وتعالى أن نثبت. ولعل تلك الركعتين التي ذكرتها في الشريط اللي سابق، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أذنب ذنبا فقام فصلى ركعتين إلا غفر له ذنبه، من أهم أسباب تثبيت التوبة. ولعل شرط الله سبحانه وتعالى في تلك الآية العظيمة لتثبيت التوبة، حيث قال: وإني لغفار لمن تاب. الواحد وآمن ما يكفي، وعمل صالحا ما يكفي، ثم اهتدى، لابد أن تزيد هداك. إذا أنت تصلي في البيت صلي في المسجد، إذا تصلي في المسجد حافظ على الصف الأول. أما الوقفة الرابعة فهي وقفة خاصة للنساء، محمد صلى الله عليه وسلم خصهن بها لأنه خائف عليهن، فقال في حديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، وأكثرن الاستغفار. إذن النساء يحتاجن استغفار مضاعف. ليش؟ فإني رأيتكن أكثر أهل النار، الحديث رواه مسلم. ليش النساء أكثر؟ من أعظم الذنوب التي خصصت لها محاضرة أسميتها من قلبي إلى أختي، وهذه المحاضرة تكلمت عن ذنب من الذنوب عند النساء هو يمكن 60% سبب دخولهم النار، وهو الغيرة. والغيرة عند النساء عمياء، إلا ما رحم ربي بعض النساء. فالغيرة قد توقع المرأة في حقد وحسد وقطيعة ونميمة وغيبة وكذب وزور، وقد يكون سحرا وصرفا، أحيانا قد يكون قتل. فهذه بسبب كلها الغيرة، وقد أفردت له شريطا خاصا. بعد هذا كله يا أخوان وأخوات، هذا الكلمة استغفر الله ماذا تعني؟ هذه الكلمة العجيبة التي يعطيني الله بها أمانا في الدنيا، وأمانا في القبر، وأمانا في الجنة، وأمانا في كل شيء. وش معناها؟ لما أنا أقول استغفر الله ماذا تعني؟ اسمعوا ماذا تعني. أنا طبعا جلست عديت في كلمة استغفر الله 8 وقفات أو معاني عظيمة لهذه كلمة استغفر الله ماذا تعني. لما أنت تقول استغفر الله إيش قلت؟ ماذا تعني لك أمام ربي لا إله إلا؟ أول وقفة أو أول معنى لها أو أول كلمة فيها أنك إذا قلتها من قلبك نادما على ذنبك عازما على الإقلاع منه كتبت توبة. وإذا أنت تقولها دائم بهذه الشروط الأربعة فأنت كتبت مع من؟ مع التوابين. وأحبك من؟ رب العالمين، حيث قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذن المستغفر يحبه الله، هذه واحدة. 2، إذا الإنسان كثير الاستغفار لكنه لا يقلع عن الذنب، يعني واحد يدخن، جيت قلت له يا ابن حلال اترك الدخان، الدخان ما فيه خير، قال ادعيني استغفر الله استغفر الله ويشرب الدخان استغفر الله استغفر. مدخن كثير الاستغفار شو بيكون فيه؟ سيقلع عن الدخان. يجي فترة ها تركت الدخان ابو عبد الله، قال يا اخي والله كرهت. ليش؟ لان كثير الاستغفار لم يقصد ان يقع، لكن هو دعاء له. ومن اعظم العبادات ايش؟ الالحاح في الدعاء والتذلل لله سبحانه. فصاحب الذنب كثير الاستغفار يرجى منه ترك ذنبه إن شاء الله عاجلا أو آجلا. 3، ماذا يعني الاستغفار أيضا؟ كثير الاستغفار الذي يستغفر استغفر الله استغفر الله، أو ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو أي صيغة من صيغ الاستغفار، هو إيش معناه؟ إذا واحد يكررها هو ذكر لله. إذا الاستغفار ذكر لله، فأنت تكتب مع من؟ أولا يحبك الله، ثانيا دعاء، ثالثا ذكر كتبت مع الذاكرين والذاكرات. 4، ماذا يعني الاستغفار أيضا؟ لما أنت تستغفر كثير الاستغفار لربي ماذا يعني؟ ليش أنت تستغفر؟ لأنك خايف منه، والخوف من أعظم العبادات. أنت استغفرت ليش؟ لأنك خايف من ربك. وانت استغفرت ليش؟ لانك خايف من ربك. وشو اجر الخوف؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. 5، لما انت تخاف من واحد ليش تخاف منه؟ ماذا يعني انك تخاف من واحد؟ انك لا تامن مكره، تخاف منه، عمل له حساب، يشكل له احترام عندك، خوف، رهبة، مرهبة. فأنت لا تأمن في سويبك، وأن يذبح يقتل يحطك يمين يسار. ومن أعظم القربات الله أن لا تأمن مكر الله، ومن أعظم الذنوب أن تأمن مكر الله. اللي يأمن مكر الله هذا قد خسر خسرانا عظيما. فإذا كثير الاستغفار، الفائدة الخامسة فيه أنه لا يأمن مكر الله. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول إيش؟ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان الصالحين الراسخون في العلم في سورة آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ليه؟ خايفين، عندهم عدم أمن مكر الله، فلذا هم ليسوا خاسرين كما قال الله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 6، طيب إذا خفت وين تروح؟ أمك إذا ضربتك وأنت صغير وين تروح؟ وين تروح؟ تروح بحضنها، تبكي وين؟ تحب أمك. أبوك إذا ضربك وين تنحاش؟ تهرب. تروح وين؟ تروح لأمك. وأمك إذا ضربتك وين تروح؟ تروح في حضنها. تروح تدور شوي شوي لعند تجيك. عورتيني ماما، زودتيني ماما، تقعد ويتسكت. فإذا أنا وأنتم استغفرنا وكثرنا من الاستغفار، إذن وين رحنا حنا؟ لجأنا لمن؟ لله. ليش لجأنا لله؟ احنا كنا خائفين منه، لكن لجأنا إليه. ليش؟ ليش لجأنا إليه؟ ليش؟ اسمعوا الجواب في سورة التوبة: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. انظروا لكلمة وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هم خافوا منه، راحوا داره، ما عندهم حل إلا ضاقت عليهم الدنيا بما رحبت، فما عندهم حل إلا أن يتجهوا إليه سبحانه وتعالى، لأنهم متأكدين. إذا أنت اتجهت إليه وش أعطيتها؟ إيش صفة؟ إيش صفة؟ الرحمة. إذا المستغفر موقن إيقانا تاما أن ربي هو الرحمن الرحيم، فكأنك إيش ذكرته أيضا، فكأنك مؤمن ويقين أنك ما استغفرت إلا لأنه الرحمن الرحيم ثم يرحم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هذه الرحمة عجيبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي. رواه البخاري ومسلم. ما مقدار هذه الرحمة؟ يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله 100 رحمة أنزل منها واحدة تتراحم بها الوحوش والناس، وأبقى إيش 99 لمن؟ لي ولك ولكن ولكل الأمة ليرحمنا بها يوم القيامة. ليش؟ لأنه هو الرحمن الرحيم. ما هي ماهيته؟ وش هذه الرحمة؟ يعني كيف نحس بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يمثلها لنا بأسلوب نفهمه حنا، فقال في حديث عن عمر رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث اسمعه في قلبك: والله لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. في سبي هوازن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واقف على أرض المعركة ينظر، وإذا بامرأة جت تبحث عن ولدها رضيع، فوجدت نفضته ثم ضمته إلى صدرها ثم أعطته ثديها، ألقمته ثديها، فنظر إليها صلى الله عليه وسلم ونظر إلى الصحابة وأراد أن يعطيني درس لي ولك ولك ولك يا أختي، ويقول لنا رسالة عظيمة، رسالة عظيمة من محمد صلى الله عليه وسلم عملية. فنظر إليها وقال للصحابة: أتظنون أن هذه ملقية ابنها في النار وهي قادرة؟ قالوا: لا يا رب. قال: والله لله أرحم بكم من هذه بإذنه. رواه البخاري ومسلم. أما الكنز السابع: أني إذا استغفرت أنا وأنتم أكثرنا استغفار، فنحن قد امتثلنا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرني وإياكم سبحانه وتعالى أن نستغفر ثم نستغفر ثم نستغفر ثم نستغفر ونستغفر. وأيضا الثامنة: تطبيق سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستغفر ثم يستغفر ويستغفر. إذا نحن نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ونطبق سنة محمد صلى الله عليه وسلم ونطيعه، نكون ممن ومن يطع الله ورسوله فأولئك الذين أنعم الله عليهم من من النبيين والصديقين. ما نبغى الله. أنا وأنتم نبحث عن الصديقين إن كنا نريد الشهادة ونتمناها، ونسأل الله أن تكتب لنا، ولكننا نريد أن نكتب عند ربنا قبل أن نكون شهداء أن كتبنا صديقين. لا يكفي أن نكون صالحين، نريد أن نكون صديقين فنحشر مع الصديقين. بعد هذا كله أخواني وأخواتي، كيف نعيش مع الاستغفار؟ هذا الاستغفار كيف نعيش في يومنا وليلتنا؟ كيف أعيش اليوم والليلة في هذا الأمان العجيب. كيف أخلي 24 ساعة مستاقا للآية العظيمة في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. 24 ساعة عبادة مع اهتمامي بالدنيا وما فيها. تاجر اشتغل، أبو بكر كان تاجر، جراح قلب فهذا اشتغل 20 ساعة تبي تشتغل اليوم، اشتغل اللي تبي أي وظيفة، مهندس اشتغل ليل ونهار. لكن نريدك أن تقلب هذا كله إلى عبادة. 24 ساعة عبادة، كيف نعيشها؟ هي هذه محور ولب كلمتي معكم في هذا المساء، وهو كيف نعيش الاستغفار. علمنا ماله لكن كيف نطبقه؟ هذا الذي نريد أن نعيشه عشان نأخذ نقطف الثمرة. لابد أن نعرف كيف نأخذ وناخذه بسهولة. أقول لكم سأذكر أحاديث ثم نرجزها بكليمات بسيطة. عن أبي مسعود قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان فارا من الزحف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أما سيد الاستغفار فقد أسميته بطاقة دخول الجنة. من قال سيد الاستغفار فمات في المساء دخل الجنة، ومن قاله في الصباح ومات في يومه دخل الجنة. يعني بطاقة ذكية للجنة سيد الاستغفار هذا، وهو أعظم وأفضل صيغ الاستغفار، لأنه فيه ثناء عظيم على الله سبحانه وتعالى، وكلكم تعرفون، والذي لا يعرفه عليه أن يسأل عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس إلا قال: سبحانك اللهم ربي وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقلت: يا رسول الله، ما أكثر ما تقول هؤلاء الكلمات إذا قمت؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يقولهن من أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. أيضا في الصلاة عائشة تقول في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله الفتح أصبح يكثر من قول سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه، وأصبح يقولها في الركوع والسجود: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر الله وأتوب إليه. أيضا في التشهد كان أبو بكر يقول عندما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فأجازه، يقول ذلك الدعاء العظيم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، يقول في التشهد. وفي النوم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما من عبد توضأ ثم نام إلا ملكا بين شغاره وثوبه، يعني بين جلده وبين ثوبه، يبيت معه يستغفر له حتى يستيقظ، وإن انقلب فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإن استغفر غفر ذنبه، وإن دعا أجيب دعوته، وإن مات في فراشه مات شهيدا. ركوب الدابة، وركوب الدابة هذه تتعجب من بعض الناس، يركب الدابة 5-6 مرات السيارة وينسى هذا الحديث العجيب الغريب الذي يغفر له من قال هذا الحديث. الحديث الصحيح الذي يرويه علي رضي الله عنه يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مردفا مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الدابة، فقال عندما ركب الدابة، وهو غير دعاء السفر، الناس يظنون أن دعاء السفر ركوب الدابة واحد، وهو لا، شيئان. قال في ركوب الدابة: بسم الله الحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا ربنا لمنقلبون، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك صلى الله عليه وسلم فيقول علي: سألته ما يضحك يا رسول الله؟ قال: عجبت من ربي يذيب العبد الذنب فيقول اغفر لي فيغفر. فهو مغفرة للعبد عند كل ركوب دابة. أتركه؟ لا. أيضا في الأكل والشرب واللبس الحديث العظيم الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أكل ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول لي ولا قوة غفر له ذنبه، وأيضا على الشراب وعلى اللبس. في دورة المياه بعد أن نخرج نقول غفرانك. إذن الاستغفار يا أخواني حياة، وإذا طبقناه عشنا معه في أمان عجيب. إذن الاستغفار وزعته توزيعته، استغفارا عشان أتذكر في نواني، استغفار مكاني واستغفار زماني. أما الزماني فعظيم، ولا تنسى من شيء. واحد، أذكار الصباح والمساء فلا تنسى سيد الاستغفار فيها، فهي بطاقة دخول الجنة. اللي بيدخل الجنة يمسك سيد الاستغفار الصباح والمساء، فمن مات في صباحه أو مساءه بعد هذا الدعاء دخل الجنة. اثنين، الاستغفار في السحر، بعض الناس يرى أنها عظيمة، يستغفرون بالأسحار، وهي صفة من صفات أهل الجنة الخمس التي ذكرها ربي في آل عمران، وهي ما تحتسب. اليوم الفجر 4:30، كم 4:30 إلى 5، وخلك فراشك، اجلس فراشك، تسوق، حط المسواك جنبك، ثم قل استغفر الله بس لو وحده، ثم قم توضأ 5 دقائق 3 دقائق قبل أن يؤذن. هذا سحر، قد دخلت من المستغفرين بالأسحار. إن ربي عطاك وعانك توضيت وصليت، هذه نعمة، حطها 5 دقائق أخرى تصير 10، لكن عشان تدخل المستغفرين بالأسحار بس قدم الساعة. لا تحط، بعض الناس يقول له الإقامة نص ساعة أو 25 دقيقة، أحط الساعة على الأذان أو بعد الأذان 5 دقائق، تضحك عليك الشيطان، هي كلها 5 دقائق، لن تزيد ولا تقلل. لكن أمسك المستغفرين من الأسحار 5 دقائق قبل الأذان، تدخل في المستغفرين من الأسحار. لو تقول استغفر الله كفت، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 فكفي، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم كفت، سبحان الله وبحمده استغفر الله وتوب إليه كفت. أي صيغة من صيغ الاستغفار فيها خير عظيم. الأمر الثالث وهو أي غفلة، أي غفلة يا أخواني أخواتي. الآن كل واحد منا عنده مريض سكر ولا عنده دوخة ولا شيء، حط عنده دواء معه عشان لو جته ألم، أو بنادول إذا كان عنده صداع يقول ليش البنادول معك يا أبو فلان، قال بعض المرات يجينا الراس فيه وجع فيه ضيقة ولا شيء. إذا جتك أي غفلة، أي كتمة، أي ضيقة، أي وسوسة، أي شيء في أي مكان، أي زمان، أي روحة، أي شيء، خذوها مني، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات، والله ما تأخذ نص دقيقة، لكن يغفر لك ذنوبك حتى لو كنت فارا من الزحف. أي ضيقة، أي ركبة، أي روحة، خارج المسجد، طالع من هنا، رايح من هناك، تبي تدخل بيتك، تبي تروح لأي مكان، تبي تدخل على مدير، تبي تروح تقعد في المكتب، تبي تغير مكانك، لا تنسى هذه الثلاثة عجيبة في أي مجلس تجلس ابدأ. أيضا في أي وسوسة، كما ذكرت لكم في حربنا مع الشيطان في الأول من باب الأمان، أي وسوسة من وسوسات الشيطان، رفع فوق تحت، تعقيد، إحباط، خلاك تنبسط من العمل، تنشرح، أوه صلي الفجر اليوم، مش بعد مش يبون. واحد يقول لي يا دكتور أنا جيت نصحنا عن الصلاة، رح الناس ما يصلون، احنا نصلي في البيت زين، بعد نصلي في البيت. فإذا شف عجب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أخاف عليكم من الدم، لكني أخاف عليكم من أعظم منه وهو العجب. إذا جاء عندك عجب استغفر ثلاثة. بعد الأعمال الصلاة، الناس يستخفون بالأذكار بعد الصلاة فتلقيه يقولها أي كلام. إخواني ركز 3 ثواني، 3 ثواني بعد الصلاة، فيجبر لك جميع صلاتك اللي لخبطتك بعد ما تسلم من قلبك، وتذكر صلاتك لخبطتك فيها الشروط، استغفر الله استغفر الله استغفر الله في كل واحدة، وترجو ربك انه يغفر لك، وترجوه الثانية انه لا يعيدك الى السرحان في صلاة المقبلة، فتجبر صلاتك لكن من قلبك. بعض الناس يقول استغفره ويناظر يمين يسار، اي كلام، بس كلام يردد ما يدري شو، تقله من قلبك. ايضا الزماني، الاكل والشرب واللبس، فلا تنسى الحمد لله الذي اسقاني هذا ورزقني من غير حول لي ولا قوه فيغفر لك ذنبك. ايضا النوم، القضيه لا تحتاج منك الا ان تتوضا قبل النوم، وان صليت ركعتين قبلها كان بها، وان صليت الوتر ايضا طيب، لكن توضا قبل ما تنام، فيعد ما قلت لكم قبل. أي تفاعل أو أي موقف في حياتك، واحد ضايقك السيارة، واحد ضيق صدرك، واحد تكلم عليك في كلام واحد تلطف عليك استغفر لك وله ستجد خير. إذا خلصنا من الزماني المكاني. المكاني يا أخوان، أخواني أخواتي، كيف نجعل مجالسنا عبادة ولو أني لم أذكر الله فيها إلا 5 دقائق؟ أنا قاعد 2 ساعة، 5 دقائق عشان ما يصير المجلس ترح علي. أي مجلس لم يذكر فيها الآتي هو ضدي. إذن أي مجلس يحتاج 3 أشياء، وكل هذه مثلا 5 دقائق. أن أصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، مجلس لم يصلى فيه على الحبيب صلى الله عليه وسلم ترى، يعني محسوب عليك. ومجلس لم يذكر فيه الله ترى، أي محسوب عليك. فأنت في أي مكان ركبت مع تاكسي جاي من المطار قبل ما حاسبه أقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقبل ما أكلمة وأنا في الطريق، كم الطريق؟ 20 دقيقة، 30 دقيقة، بعض المرات الطريق 1.25 ساعة، ما أطلع منه 2 دقيقة أقول استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، بعدين أتكلم عنه استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. أنا حسبتها 2 دقيقة إلا شوي. إذن الثلاثة ذي مهمة في أي مجلس تجلسه. جالس مع أولادك تدرسهم رياضيات، جالس مع زوجتك على السرير، جالس في المكتب، جيت دخلت اذكر استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة. المدير قطع عليك قال لك وش المعاملة ذي، خلاص أنت على 100 إن شاء الله، كتبت 100. واقف تنتظر أحد يخلص المعاملة من أنت في 2 دقيقة، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وتوب إليه 100 مرة تأخذ 2 دقيقة. وقبل ما تروح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسى الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم في أي مجلس جلست، في محاضرة، عندك محاضرة تبي تروح محاضرة، داخل على طلبة في درس، يا شباب طلعوا كراساتكم، أنت دخلت في درس حصة من حصصك، يا بنات طلعوا كراسات، إلى أنهم يطلعون الكراسات يستقر الفصل يحتاج 4 دقائق 3 دقائق، تكون خلصت استغفر الله وتوب إليه 100 مرة، صليت على الحبيب، وانت طالع يا أولاد جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أي مجلس تجلس، تدرس ولدك، قاعد مع زوجك، قاعد مع أمك، قاعد مع أبوك، قاعد في هذه، لا بد من الثلاث حتى لا يكتب عليك. وهذه الثلاث أشياء ما تأخذ 5 دقائق، والله يا أخوان ما تأخذ 5 دقائق. أيضا من الاستغفار المكاني ركوب الدابة، لا ننسى هذا الدعاء العظيم حق علي، هيغفر لنا بكل ركوب الدابة. أيضا في النوم لا ننسى الوضوء، توض 3 دقائق تأخذ كل الأجر اللي فيه. أيضا في الأكل والشرب أيضا يعتبر مكاني. بعد هذا كله الـ24 ساعة حقتنا تتكون من إيش؟ تتكون من صلاة، أذكار صباح ومساء، مجالس دوام، يعني مجالس مفتوحة سواء في الدوام أو في البيت أو مع العيال ندرسهم أو جالسين في المسجد أو جالسين في السيارة أو جالسين في الطيارة أو جالسين في القطار، أو كل هذه مجالس. أيضا الشرب والأكل من ضمن الـ24 ساعة، أيضا ركوب الدابة من ضمن الـ24 ساعة. هذه كلها هي الـ24 ساعة حقتنا، في كل واحدة منها نأخذ 5 دقائق، 5 دقائق لا غير، 5 دقائق لا غير، 5 دقائق لا غير، ونكتب من المستغفرين الذاكرين والذاكرات الطالبين رحمة ربي لا إله إلا هو المغفور لنا بأمر الله، عايشين بين خوف ورجاء من الله سبحانه وتعالى. وهذا العمل لا يعمله مسلم ولا يعيشه مسلم إلا يكون مكانه مع محمد صلى الله عليه وسلم. أخواني أخواتي، القضية لا تزيد كل اللي ذكرته عن 5 دقائق، كل اللي ذكرته. المجلس نحتاج من 5 دقائق، أذكار المساء والصباح 5 دقائق، الشرب والأكل 5 دقائق، ركوب الدابة 5 دقائق بما فيها اعتبرتها مجلس أيضا هي. هذا كله هو الاستغفار، هو الأمان. فلا ننسى لنعيش في أمان في الدنيا وفي القبر وفي المحشر، ونكون في مجلس صدق عند عزيز المقتدر مع محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان أكبر همنا هو